أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.